إلا من هو ظالم.

يدعون فيها بفاكهة كثيرة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Thank you.

Thank you.

أنت المؤخر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام راغبين، ولا تصبح بنا عدوا ولا هادلا، ونسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا. إذا أردت همة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرم المكروبين، وارض زين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم شفاءك، اللهم انزل عليهم شفاءك، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم، واجعلنا اصابهم تكثيرا بسيئاتهم، ورفعة في درجاتهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مظلوما الا انتصرت له، ولا ولدا الا اتيته، ولا واليا الا اصلحته، ولا صاحبا الا رددته، ولا عظيما الا غفرته، ولا اعلما الا اخرجته، ولا طيبا الا اخرجته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا اسيرا الا اجلته، ولا طالبا علم الا فقهته، ولا امرا من عرف هديا عنه منكر الا اخرجته، ولا منافقا الا فضحته، ولا ساحرا الا اغنيته، اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب أحسن خاتمة يا رب توفنا مسلمين يا رب توفنا مسلمين وأجبنا للصالحين غير خزايا ولا مكتوم فيه اللهم ادع قبورك بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وسدها خير ملاحدنا واجعلنا من ممن شرف روح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا من بذلته الرضا يا من صدقته الرضا يا من زادت له السلام والسعاده يا من وجهه ارحم الوجوه وجاهه ارحم الجفاه وارحمه ارغم له طريقه يا من على العرش استوى اللهم احشرنا في قربه نبيك اللهم لا تولنا خالدين ولا بك المفروضين اللهم اسلك في حزنا وفي الاخره حزنا ثم قنا على النار اللهم حج وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله سبحان الله